يا رب. سلام يا سلام يا سلام. نعم يا قرآن. What?

لكم عطاء شديد وفكروا لا سبحان الخلاق العظيم سبحانه وتعالى.